بالنسبة للمتممة في كتاب النحو نبدأ بسم الله. اقرأ ما دام انت قرأت الفقه اقرأ النحو. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومن والاه. قال المصنف: الكلمة وأنواعها. والكلمة قول مفرد. صاحب الأجرمية عرف الكلام فقط وأهمل تعريف الكلمة، ولا بد من معرفة الكلمة لأنها جزء للكلام، لكن صاحب الأجرمية آثر تعريف الكلام كما تقدم. والكلمة بالنسبة لنطقها يقال كلمة وكلمة وكلمة، كل هذه الاستعمالات جائزة في لغة العرب. قال: الكلمة عند النحاة ما هي الكلمة؟ نعم، قول مفرد. قول مفرد، بعضهم هكذا يعرف، ربما تقرؤون في بعض الكتب الكلمة لفظ موضوع لمعنى مفرد، هكذا يعرفون الكلمة لفظ موضوع لمعنى مفرد. والمصنف هنا اختار هذا التعريف القصير، وهو تعريف للإمام ابن هشام في كتابه خطر الندى، وذكر سبب عدوله عن التعريف المشهور عند النحاة الكلمة لفظ وضع لمعنى مفرد، أن هذا التعريف مشهور موجود عند الزمخشري في المفصل، وموجود عند ابن الحاج في الكافي، هكذا عرفوا الكلمة لفظ وضع لمعنى مفرد. قالوا هذا تعريف، قال هذا تعريف طويل، ممكن أن نختصره بالكلمة قول مفرد. قال: لأنه القول لا يطلق إلا على اللفظ الموضوع، اللفظ المهمل لا يقال له قول، لكن اللفظ يطلق على المستعمل وعلى المهمل. اللفظ يطلق على المستعمل مثل زيد وعمر وضرب، ويطلق أيضا على المهمل. اللفظ يطلق على المهمل، لو قلبت زيد كيف تقول ديس، لكن هل له معنى؟ قلبت مثلا جعفر تقول رعفجم، يعني هذا ليس له معنى. فلما قال الكلمة لفظا، وأن اللفظ مثلا يشمل المستعمل وغير المستعمل، احتاجوا إلى تقييد اللفظ بكونه موضوعا ليخرج المهمل، ليخرج اللفظ المهمل. أي نعم. ولما كانت الكلمة عبارة عن اللفظ الموضوع لازم يكون مفرد، لأنه لو كان مركب يكون كلام، احتاجوا إلى لفظ مفرد. مفرد يحتاج إليه على كل حال، سواء مشينا على التعريف المشهور أو على تعريف المصنف هنا. قال: بينما الكلمة قول مفرد، القول لا يشمل إلا اللفظ المستعمل. اللفظ غير المستعمل، يعني غير الموضوع الذي لم يوضع ولم يستعمل، يوضع كيف يوضع؟ يعني وضعته العرب لمعنى، يعني استعملته العرب لمعنى، هذا يسمى مستعمل ويسمى موضوعا. أما إذا كان مهملا لا يسمى مستعملا ولا يسمى موضوعا. فقولنا قول خاص باللفظ الموضوع لمعنى، فقط نحتاج إلى لفظ مفرد ليخرج الكلام، لأن الكلام أيضا قول لكنه مركب. فالفرق بين الكلام والكلمة أن الكلام قول مركب، وأن الكلمة قول مفرد. كلامنا لفظ مفيد يقصد، والكلمة القول المفيد المفرد، هذا كلام من مالك في الكافي. طيب، هذا من حيث التعريف. إذا الكلمة قول مفرد مثل زيد كلمة، لأنه قول مفرد ينطبق عليه التعريف أم لا ينطبق. ضرب أيضا فعل واحد مفرد، كلمة مفرد. قد حرف تحقيق، كلمة واحدة، قول مفرد يعني له قول له معنى، ومفرد أيضا يعني ليس مركبا. نعم. وهي اسم وتنقسم الكلمة إلى ثلاثة أقسام: اسم وفعل، وهي اسم وفعل وحرف. والحرف ليس كل حرف، الحرف الموضوع لمعنى. وتقدم بالأمس التفريق بين حروف المباني وحروف المعاني. الذي هو جزء من أجزاء الكلمة هو الحرف الموضوع لمعنى، وقلنا لكم أن حروف المعاني 80 حرفا، وهي التي وضعت من أجل تحصيل معنى معين، كحرف الباء إذا كان للإلصاق، أو من إذا كانت للتبعيض، أو قد إذا كانت للتحقيق، أو على الاستعلاء وفي للضرب، إلى غير ذلك من الحروف التي وضعت من معنى. وقدم الاسم لأنه أشرف من الفعل والحرف، لأن الكلام يتألف من اسمين، تقول خالد قائم، ولا يتألف من فعلين ولا من حرفين، ولذلك بدأ بالاسم. والاسم سمي اسما مأخوذ من السمو لأنه أشرف من الفعل والحرف كما ذكرنا، لأن الكلام يتألف منه، أو مأخوذ من السمة بمعنى العلامة، لأن الاسم علامة على مسمى. والفعل قسم الثاني الفعل، والفعل هو اسم للحدث، ضرب يعني ضرب موضوع للحدث والزمان، فالحدث جزء من أجزاء الفعل. الحدث الضرب في ضرب، القيام في قام، الجلوس في جلسة، هذا فعل يعني حدث. والحرف في اللغة الطرف. وطبعا سيأتي تعريف الاسم والفعل والحرف في الاصطلاح، فذكرنا نحن تعريف الاسم والفعل والحرف في اللغة، أما في الاصطلاح يأتي الآن معنا. طيب، إذن الكلمة محصورة في هذه الأقسام الثلاثة. عقلا، حصر عقلي، لأن الكلمة إما أن تدل على معنى في نفسها أو لا. الذي لا يدل على معنى في نفسه الحرف، لأن الحرف يدل على معنى في غيره، يعني باعتبار غيره، يعني مع ضم غيره، أما وحده لا يدل على معنى. إذا الكلمة إما أن تدل على معنى في نفسه أو لا، الثاني الحرف. والأول الذي هو يدل على معنى في نفسه، إما أن يقترن بزمان وهو الفعل، أو لا يقترن بزمان وهو الاسم. حصر عقلي. ولو كان هناك قسم رابع لذكره الناس العرب أو النحاة، وهذا شيء بالاستقراء، وحتى بالتقسيم العقلي قد يقول قائل الاستقراء دليل غير تام، الذي يمكن أن يكون يوجد شيء ولم يعثروا عليه. لا، حتى من الناحية العقلية، لأن الإنسان إما أن يتكلم يتلفظ بذات وهو الاسم، أو بحدث وهو الفعل، أو برابط بين الذات والحدث وهو الحرف. نعم. فالاسم يعرف بالإسناد. فهو عرف هنا الاسم والفعل والحرف اصطلاحا؟ نعم فقط. ما عرف، أنا عرفتها لغة. من ناحية الاصطلاح عند النحاة، ما هو الاسم؟ الاسم كلمة دلت على معنى في نفسها ولم تقترن بزمان، أو ليس الزمان جزءا منها، مثل زيد. هذا زيد كلمة وهو اسم، لأنه يدل على معنى في نفسه، لأنه يدل على رجل معين، ولا يقترن بزمان، لا يقال أنه ماضي أو مستقبل أو حال أمر يعني أو حال أو نحو ذلك، لا يقال. والفعل كلمة دلت على معنى في نفسها واقترنت بأحد الأزمنة، فالماضي يقترن بالزمان الماضي ضرب، والمضارع يقترن بالحال أو الاستقبال مثل يضرب، والأمر يقترن بالاستقبال اضرب بالاستقبال. والحرف ما لا يدل على معنى في نفسه بل في غيره. هذا تعريف الأقسام الثلاثة، أقسام الكلمة الثلاثة من جهة الاصطلاح يعني عند النحاة. نعم. قال إذا قسمنا الكلمة إلى اسم وفعل وحرف، وذكرنا معنى الاسم ومعنى الفعل ومعنى الحرف، نحتاج إلى التفريق بينها. يعني كيف نعرف الاسم من الفعل من الحرف؟ لابد أن يكون لكل واحد من هذه الأقسام الثلاثة خواص يعرف بها ويميزها عن غيرها. لابد أن نميز الاسم عن الفعل، نميز الفعل عن الحرف حتى لا يختلط علينا الأمر. فلابد أن يعرف تعرف هذه الأشياء ليتميز كل من هذه الأقسام الثلاثة عن قسيميه. فبدأ بعلامات الاسم أو بخواص الاسم لأنه المذكور أول في الأقسام. قال علامات الاسم، نعم، يعرف بالإسناد إليه. الاسم يعرف بأشياء عدة خواص، بعدة علامات، منها الإسناد إليه. ما معنى الإسناد؟ تكلمنا البارحة عن الإسناد، المسند ومسند إليه. الإسناد إليه قلنا هو الحديث عنه أو الإخبار عنه. مثلا أخبر عن خالد، خالد المسافر، أخبرت عنه بأنه مسافر. أخبر عن خالد مثلا حضر خالد، أخبرت عنه بالحضور، تحدثت عنه، أخبرت عنه، أسندت إليه السفر، أسندت إليه الحضور. هذا معنى الإسناد إليه. فالاسم يعرف بأنه يكون مسندا إليه. قال ابن هشام في شرح قطر الندى: وهذه العلامة أنفع علامات الاسم، لأن بقية علامات الاسم لا تنطبق على كل اسم. مثلا الجر، التنوين، التنوين، الألف واللام لا تدخل على كل الأسماء. الألف واللام مثلا لا يدخل على الأعلام، الألف واللام لا تدخل على التنوين، مثلا لا يدخل على بعض الأسماء مثل هؤلاء أو ذلك، لا ينون مثلا. نعم. بينما الإسناد إليه كل اسم يمكن أن يسند إليه، الضمير يسند إليه، الضمير لا ينون ولا يدخل ألف واللام من عادته. طبعا ألف واللام والتنوين من علامات الاسم، لا يقال أنا مثلا، لكنه يسند إليه، تقول أنا متكلم، أنا جالس، هو قائم، هما قائمون، هي جالسة، ونحو ذلك. نفس ذلك لا يدخل ألف واللام، ذلك الكتاب، ذلك الرجل، ذلك الرجل قائم، ذلك الرجل مساعد، تلك، وهذا يعني. لكن ذلك يكون مسند إليه لكن لا يدخل بقية العام. لذلك الإسناد من أنفع علامات الاسم. طيب، وإحنا فهمتم الإسناد معناه إيش؟ ما معنى الإسناد؟ أخبار عنه أو الحديث عنه، الحديث عن الاسم. نعم. وبالخفض وبالتنوين. ويعرف أيضا، هذه علامات أخرى غير الإسناد، يعرف الاسم بالخفض، يعني يعرف بأنه يخفض أي يجر، يجر. يقال مثلا مررت بزيد، قرأت في الكتاب، نظرت في الكتاب، شربت من الإناء. إذن هذه الكسر، الكسر هذا الخفض، هذه علامة في الاسم، توجد في الاسم ولا توجد في الفعل ولا الحرف. الجر لا يمكن أن يدخل على الفعل، بل هو من خواص الأسماء. لماذا؟ لأن الجر هو أثر حرف الجر. ما الذي يجلب الجر؟ ما هو الذي يأتي بالجر؟ ما هو الذي يدخل الجر على الاسم؟ هو حرف الجر أو الإضافة طبعا، والإضافة على تقدير حرف جر مقدر. وحروف والأفعال لا يدخل على الجر. هناك عندنا حروف خاصة بالأسماء هي حروف الجر، لا يمكن أن تدخل على أفعال، انتبهوا. ها؟ الحرف الجر لا يدخل على الفعل، كما أن حروف الجزم خاصة بالأفعال لا تدخل على الأسماء. طيب، قد يقول قائل: يا أخي أنت لما تقول مثلا مررت بزيد كيف تعربها؟ طبعا تقول مررت فعل فاعل، بزيد الباء حرف جر، وزيد اسم مجرور. طيب الجر والمجرور يتعلقان بإيش؟ يتعلقان بمررت، بمررت. هذا أنت أدخلت حرف الجر على مررت وهو فعل، وقلت قبل قليل حرف الجر لا يدخل على الأفعال. نقول هذا إعراب حكاية، يعني في الواقع لا يدخل على ما. يعني تقول مرته بمرته يعني بهذا اللفظ على تقدير هذه الكلمة وهذا اللفظ، يعني حكاية إعراب حكاية، لا أن حرف الجر يدخل على الأفعال. طيب هات العلامة الثالثة من علامة. ويعرف أيضا الاسم بالتنوين بأنواعه، التنوين له أنواع، عدة أنواع. عندنا تنوين التمكين وهو اللاحق للأسماء المعرفة الأسماء، يعني مثل زيد، وعم جاء زيد ورأيت زيدا ومرت بعمر وجاء عمر، هذا يسمى تنوين التمكين. ما معنى تنوين التمكين؟ هذا تنوين يدلنا على تمكن الاسم في الاسمية، يعني أن هذا الاسم متمكن في الاسمية، متأصل بالاسمية، لأنه في بعض الأسماء غير متمكنة، في بعض الأسماء غير متمكنة، في عندنا متمكن أمكن ومتمكن غير أمكن، اسم متمكن أمكن وهو الاسم الذي يلحقه التنوين، جاء زيد رأيت زيدا مرت بزيد، هذا اسم متمكن في الاسمية، متمكن أمكن. وهناك أسماء ليست متمكنة في الاسمية ولكنها أسماء، وهي التي يمنع دخول التنوين عليها، وهي الأسماء التي لا تنصرف، الأسماء الممنوعة من الصرف، غير المنصرفة، مثل أحمد تقول جاء أحمد، لا تقول جاء أحمد، ورأيت أحمد لا تقول رأيت أحمدا، ومررت بأحمدا لا تقول بأحمدا مثلا، هاي اللي سيأتي في بحث الذي لا ينصرف، أن الكسرة تنوب عن، لأن الفتحة تنوب عن الكسرة في الاسم الذي لا ينصرف. طيب هذا الاسم، هذا اسم ولم يدخله التنوين، لكن هذا يعرف، تعرف اسميته بشيء آخر بالإسناد إليه، لكن التنوين لا يدخله، لأن التنوين خاص بالأسماء المتمكنة بالإسمية، وأحمد غير متمكن، هو اسم ولكنه ليس متمكن لأنه ممنوع منه التنوين. التنوين لا يدخل على الأسماء التي لا تنصرف. سيأتي معنا إن شاء الله في بحث الاسم الذي لا ينصرف تفصيل ذلك، لماذا منع التنوين من هذه الأسماء التي لا تنصرف. إذا التنوين الخاص بالاسم هو التنوين التمكين وتنوين المقابلة أيضا، وهو اللاحق لجمع المؤنث السالم. إذا قلت مررت بمسلمات أو حضر مسلمات مثلا، رأيت مسلمات، هذا التنوين اللاحق لجمع المؤنث السالم يسمونه تنوين المقابلة، لأنه مقابل نون الجمع، جمع المذكر السالم. لو قلت جاء المسلمون، هذا جمع مذكر السالم يجمع بالواو والنون، رأيت المسلمين ومرت بالمسلمين، جمع المؤنث السالم، التنوين مقابل النون في جمع المذكر السالم، جاء مسلمات، فهذا التنوين يسمى تنوين المقابلة. أيضا هذا التنوين هو من خواص الأسماء. في تنوين العوض وهو اللاحق لبعض الأسماء إذا حذف بعض الأجزاء منها وعوض عنها التنوين، مثلا كل، لفظ كل عادة لا يستعمل إلا مضافة، وإذا قطع عن الإضافة، إذا لم يذكر المضاف إليه يأتي التنوين عوض عن المضاف إليه، مثل أن تقول كل رجل، كل كذا، كل كذا، لكن إذا حذف المضاف إليه تأتي بالتنوين عوض، مثل قوله تعالى كل فيها، يعني كل واحد أو كل شخص أو كل نعم، هذا يسمى. وكذلك اللاحق مثل لحين، حينئذ، حينئذ هذا التنوين عوض عن الجملة، حين كان كذا فحذف كان كذا وعوض التنوين اختصارا للجملة. وكذلك التنوين اللاحق لجوار وغواش، فلا جواري وغواش فحذفت الياء وعوض عن التنوين. كذلك هناك تنوين اسمه تنوين التمكين، تنوين التنكير، وهو اللاحق للأسماء فرقا بين معرفتها، بعض الأسماء فرقا بين معرفتها ونكرتها. إذا قلت يعني قرأت كتاب سيبويه، سيبوي تعرفون سيبوي المشهور إمام العربية، هو يقرأ هكذا سيبويه بكسر الهاء وهو مبني على كسر الهاء ومن غير التنوين. لكن إذا لقبت شخصا آخر غير سيبويه المعروف بهذا اللقب أو سميته بهذا الاسم، قلت وسيبويه آخر، هناك سيبويه آخر، سيبويه عالم العربية، وهناك أو قد ظهر سيبويه آخر. شو الأول لا تنونه، لا تنونه، والثاني تنونه. هذا التنوين في الآخر، في السؤال الأخير، تنوين يسمى تنوين التنكير، لأن الأول معروف والثاني غير معروف بسبب التنكير. سيبويه آخر لا على التعيين، لا نعرف اسمه، ما نعرفه، هذا يسمى تنوين التنكير. هذه الأنواع من التنوين التي ذكرتها كلها من خواص الاسم. التنوين بجميع أقسامه من خواص الاسم، وهو كما تعرفون عبارة عن نون ساكنة تلحق آخر الاسم المعرب غير المنصرف، تلحقه لفظا لا خطا، يعني لا تكتب وإنما تنطق. طيب، إذا أيضا من علامات الاسم ومن خواص الاسم التنوين بجميع أقسامه. طيب، هل هناك علامات أخرى؟ وبدخول الألف واللام. ويعرف أيضا الاسم بخاصية أخرى، وهي قبوله لألف لام التعريف. ألف لام التعريف المعرفة تقول مثلا، طبعا هذه ألف التعريف عادة تدخل على النكرات فتصيرها معرفة. رجل تقول الرجل، جاء الرجل، يعني رجل متعارف عليه. إذا كنت لا تعرفه تقول الرجل، إذا أردت أن تعرفه أو تعرفه تقول الرجل، الرجل، الإنسان، البيت. هذا يعني الألف واللام تدخل على هذه الأسماء فتجعلها بدل ما كانت نكرة تجعلها معرفة، معرفة بالألف واللام بواسطة الألف واللام. وطبعا هي خاصة بالأسماء كما ذكرنا، لا تدخل عليه على الحكم إلا شذوذا يعني، أو لغة مالية، كقول الشاعر: ما أنت بالحكم ترضى حكومته، ولا الأصيل ولا ذو الرأي والجدي. قال ابن مالك: هذا شاذ، وكونها بمعرف الأفعال قد شاذ أو لغة قليلة، لكن هي الأصل دخوله على الأسماء، وتدخل بالضبط على الأسماء النكرة لتصيرها معرفة. أما إذا دخلت على، لا تدخل على إيش؟ على العلم. لا يقال المحمد مثل ما يقول الناس، العلي، الأحمد، هذه لا، لا تدخل على لام التعريف، لا تدخل على، لأن هذا على معرفة بالعالمية، محمد معرفة بالعالمية، والعالمية أقوى، التعريف بالعالمية أقوى من التعريف بالألف واللام، فنحن لا نحتاج إلى ألف واللام. وبعدين كيف يدخل على، يكون في الاسم علامات تعريف اثنين، عالمية وألف لام؟ لا. لكن بعض الباحثين المتأخرين قالوا هذه ألف تسمى ليست ألف لام التعريف، إنما هي ألف لام اسمها اللمح، يعني تلمح إلى معنى آخر، يعني هذا ألف لام اللمح الآن لا تحتاجون إليه مع إلى معرفتي. طيب، وحروف الخفض، وذكر طبعا هذه الشيخ صاحب الأجرومية ذكر هذا طبعا، والاسم يعرف بكذا، هذه الأشياء، هذه العبارة من عبارة صاحب الأجرومية من الأصل، تعرف والاسم يعرف بحروف الخفض. قبل قليل ذكرت لكم أن حروف الخفض من خواص الأسماء، كما أن حروف الجزم من خواص الأفعال، فيعرف الاسم أيضا بدخول حرف جر. كل اسم رأيت عليه حرف جر، أو كل كلمة، كل لفظ رأيت عليه حرف جر، اعتقد أن حرف أن هذا الاسم هو أن هذا الذي دخلت عليه دخل عليه حرف هذا اسم، لأن حرف الجر لا يدخل إلا على الأسماء. طيب. والفعل الآن انتهينا من تعريف الاسم ومن ذكر خواصه أو علاماته. الآن نصل إلى الفعل. الفعل قلنا هو كلمة تدل على أو دلت على معنى في نفسها واقترنت بأحد الأزمنة الثلاثة، وهو على ثلاث أقسام: ماض ومضارع وأمر. ويعرف الفعل بعلامات أيضا مميزة له خاصة به، منها ويعرف الفعل بإيش؟ بقد. بقد. قد حرف، هو حرف، لكن أحيانا يكون معناه التحقيق، كقوله تعالى: قد أفلح المؤمنون، يعني هذا شيء محقق. هنا قد لتحقيق الكلام وتأكيده، وقد تكون للتقريب، كقول المقيم مقيم الصلاة: قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، أي قرب قيامها، لأنها قامت بالفعل، هي حتى الآن ما قامت، قد قامت يعني قرب قيامها. وهناك معان أخرى مذكورة في بعض الكتب، لكن هذا المشهور من معاني قد أنها قد تكون للتحقيق وقد تكون للتقريب، وعلى المعنيين هي خاصة بإيش؟ بالفعل، لا تدخل على الاسم. قد تكون للتقليل وقد تكون للتكثير. إيه نعم، وكلام التقليل فيه مناقشة، يعني من قولهم قد يجود البخيل وقد يصدق الكذوب، لكن بعضهم قال هنا التقليل مفهوم من الفعل نفسه لا من قد، لأن قولك يجود البخيل ويصدق الكذوب من غير قد يفهم التقليل، يعني في مناقشة أنا ما ذكرت، يعني هذا يتناسب مع كتب المطور، كتب المطور. نعم. والسين. وكذلك الفعل يعرف بدخول السين الذي هو حرف استقبال وحرف تنفيس. ولماذا يسمونه حرف تنفيس؟ لأن التنفيس في اللغة التأخير، ولما كان الفعل مع السين يقتضي الاستقبال. الآن قولك مثلا يقوم مثلا زيدون، يحتمل أنه يقوم الآن ويحتمل أنه يقوم في المستقبل، لكن إذا قلت سيقوم زيدون يتعين أن يكون الفعل للاستقبال ويمتنع أن يكون للحال، بينما بدون سين هو يحتمل الحال والاستقبال، فإذا كان مع السين يكون للاستقبال، لذلك يسمونه تنفيس أي تأخير. وسوف كذلك للاستقبال وللتنفيس، وهي أبعد في المدة من السين. إذا قلت سوف يقوم يعني الزمان أبعد. نعم. السين وسوف من خواص الفعل لا يدخلان على الاسم. نعم. وسوف لماذا لا يدخلان على الاسم؟ لأن الاستقبال، لأن السين للاستقبال وسوف للاستقبال، والاستقبال هذا له علاقة بالأفعال، ما له علاقة بالأسماء. الاسم لا يدل على على على على الحدث أو على، بينما الفعل يدل على الزمان، الاسم لا يدل على الزمان حتى نقول مستقبل أو غير مستقبل. لذلك كان السين والسوف من خواص الفعل، لأنه هو الذي يدل على الاستقبال أو على الفعل أو على الحدث. نعم. طيب. وتاء التأنيث. وكذلك يعرف الفعل بتاء التأنيث الساكنة. التأنيث يا إخوة له علامة، أكثر من علامة. التأنيث إما أن يكون بالتاء الساكنة مثل إيش؟ قامت وقعدت، وإما أن يكون بالمتحركة، وهذا خاص بالأسماء: قائمة، فاطمة، عائشة. وإما أن يكون بالألف المقصورة: سعدة مثلا، أو بالألف الممدودة مثلا: حمراء أو صفراء أو نحو ذلك. هذه كلها علامات التأنيث، لكن المختص بالفعل هو تاء التأنيث الساكنة لا المتحركة، فإن المتحركة خاصة بالأسماء: قائمة، فاطمة، عائشة مثلا، لكن الساكنة مختصة بالأفعال. نعم. وهو ثلاثة أنواع. وهو أي الفعل ثلاثة أقسام. لأن الزمان أو الحدث إما أن يكون ماض قد مضى، وإما أن يكون في المستقبل، وإما أن يكون في الحال. ولكل من هذه المعاني وضعوا فعلا يختص به. الماضي له صيغة، والمضارع أو له صيغة، والمستقبل المضارع يعني يحتمل حدث دواء، والأمر أو يعني المستقبل له صيغة أيضا. نعم. وهو ثلاث أقسام، أي أن الفعل ينقسم إلى ثلاث أقسام من جهة الزمان طبعا. نعم. ماض. نعم. ويعرف بتاء التأنيث الثاني. نحن ذكرنا علامات للفعل مطلقة بدون تحديد أنها للماضي أو المضارع. قلنا الفعل يعرف بكذا، بالسين وسوف وتاء التأنيث الساكنة وقد، بقطع النظر عن كونه ماضيا أو مضارعا أو أمرا وغيره. لكن من حيث التفصيل كل واحد من هذه الأفعال الثلاثة له علامات. فالفعل الماضي يعرف بإيش؟ يتميز عن المضارع وعن الأمر بإيش؟ بتاء التأنيث الساكنة، لأن تاء التأنيث الساكنة تدخل على الفعل، ولكن ليس كل فعل، إنما على الماضي فقط. هنا نحن قامت وقعدت. ومنه نعمة ومن الفعل نعمة، لأنهم يقول نعمة كما ورد في الحديث من توضأ يوم الجمعة بها ونعمة، وبئس كذلك يقال بئسة المرأة، نعمة المرأة وبئسة المرأة. فهذا دخول تاء التأنيث الساكنة يدلنا على أن النعمة وبئسة فعلان وليس اسمين كما ذهب بعض النحاة. بعض النحاة قال هما اسمان، مقصود منهما يعني المدح والذم، اسمان وليس بفعلين. ورد ناقشهما الإمام ابن هشام في شرح قطر الندى، وطبعا رد على دليلهم، استدلوا بأدلة على اسميتهما ورد عليهم، وأول دليلهم وذكر أن كونهما يعني يلحقهما تاء التأنيث الساكنة هذا أكبر دليل وأكبر شاهد على فعليتهما. نعم. وليس وعسى على الأصح. وكذلك ليس وعسى أيضا فعلان، لأنه يقول ليست، قال ليست فلانة ليست موجودة مثلا، إذا تاء التأنيث لحق بليس. وكذلك عسى، عسَت أن تقوم فلان، عسَت أن تأتي فلانة. إذن هذه الأفعال لاحظتم أنها أفعال لوجود تاء التأنيث الساكنة في آخره، وهي أفعال جامدة لا تتصرف، يعني لا يأتي منها اسم فاعل أو اسم مفعول أو فعل مضارع، تلزم المضي دائما بلفظ الماضي، وهي أفعال لوجود تاء التأنيث الساكنة، خلافا لمن زعم أنها ليست أفعال. قال على الأصح. نعم. طبعا هذه عبارة قطر الندى المكث لوجود الخلاف فيها، وبعضهم قال نعمة وبئس فعلان، ليس فعلان وإنما اسماء لأجل المدى، بعضهم قال ليس حرف نفي، وبعضهم قال عسى حرف ترجي، يعني ليس بفعل. نعم. ومضارع. القسم الثاني من أقسام الأفعال المضارع. ويعرف بدخول لم عليه. والمضارع له علامات أيضا، فالمضارع منها دخول لم الجازمة طبعا، وحروف الجوازم كلها يعني سواء كان حروفا أو أسماء، يعرف بدخول الجازم سواء كان الجازم حرفا كلم ولما وألم وألم ولا الناهية، كل هذه حروف تجزم الفرق، وهي حروف. وإن الشرطية أيضا حرف، وإذ ما الشرطية وقد اختلف العلماء هل هي اسم أو حرف، ويعرف أيضا بدخول أدوات الشرط الأسماء، من ومهما وإذ ما وحيثما إن وأن وكيفما، يعني أن الأدوات الجازمة سواء كانت أسماء أو حروف خاصة بالفعل المضارع. طيب لم يقم مثال لم يقم، لكن لم تقلب معنى المضارع من المستقبل إلى الماضي. إذا قلت يقوم يعني في المستقبل، فإذا أدخلت عليه لم قلت لم يقم يعني في الماضي. ولذلك يسموها النحاة يسمونها حرف جزم لأنها تجزم، ونفي لأنها تنفي، وقلب لأنها تقلب معنى الماضي من معنى المضارع عفوا من الاستقبال تجعله ماضي إلى المضي إلى الماضي. لم يقم يعني في الماضي. نعم. ولا بد في أوله. لكن لا تقول عنه فعل ماضي، قل عنه فعل مضارع. لكن هنا معناه الماضي بسبب دخول لم، لو لم تدخل لم كان يعني يدل على المستقبل على الاستقبال. طيب. ولا بد في أوله من إحدى الجوائز. يعني أن الفعل المضارع من علاماته دخول الجوازم. وأيضا هذا لا يكفي أيضا لأنه قد لا يكون هناك على الفعل المضارع جازم، فكيف نعرف أنه مضارع أو غير مضارع؟ قال هو طبعا حتى لو لم يكن هناك جازم تدخل عليه الجازم، إذا صح دخول الجازم نعتبره مضارع. لكن قال هناك علامة أخرى وهي لحوق الأحرف الأربعة في أوله، فتكون هذه الأربعة زائدة طبعا وهي الألف والنون والياء والتاء، ويجمعها قولك أنيت أو أتينا أو نأتي على حسب ما تصرفها، هي أحرف مضارعة بمعنى أنها تلحق الفعل الماضي فيكون مضارع. ضرب تقول نضرب، قام نقوم، أقوم تقوم، يقوم مثلا. ويشترط أن تكون هذه الأحرف زائدة على أصل الكلمة، لأنه أحيانا يكون هناك نون ولكنه من أصل الكلمة ولا يكون حرف مضارع، مثل نصر. هل نقول عن نصر أنه مضارع لأنه لوجود النون؟ لا، هذا ماضي والنون هنا أصلية، ونحن قلنا الحروف هذه زائدة لابد أن تكون زائدة. كذلك أكل، أكل هل نقول عنه مضارع لوجود الهمز؟ لا، لا نقول. نقول مثلا تدحرج الحجر، التاء هذه يعني ليست، الفعل هذا ليس مضارعا لوجود التاء. نعم. وهذا اشترط في هذه الأحرف حتى تكون أحرف مضارعة أن تكون زائدة غير أصلية. نعم. ويضم أوله إن كان ماضيه على أربعة أحرف، تدحرج يدحرج، وأكرم يكرم. هو إذا كان بلفظ الماضي هكذا يبقى ماضيا، يعني لا يفتح أوله إذا كان بلفظ الماضي، يعني عفوا دحرج أكرم قام يكون بالفتح أوله بالفتح. فإذا كان مضارعا فإن حرف المضارعة الذي هو الألف والتاء والياء والنون تضرب، مثلا إذا كان، لكن ليس مطلقا، إذا كان ماضيه على أربعة أحرف يكون حرف المضارع المضارعة في المضارع مضموما، مثلا دحرج في المضارع تقول يدحرج تضم حرف المضارع، أكرم يكرم، زلزل يزلزل مثلا، وهكذا. أما إذا كان ماضيه ليس على أربعة أحرف بأن كان على ثلاثة أحرف مثلا أو على خمسة أحرف أو على ستة أحرف فإن حرف المضارعة يكون مفتوحا. نصر ينصر لأن ماضيه على ثلاثة أحرف مو على أربعة. انطلق خمسة أحرف ينطلق. استخرج يستخرج. متى يكون إذا حرف المضارع مضموما؟ فقط إذا كان الماضي على أربعة أحرف. أما إذا كان ما سوى ذلك، إذا كان غير ذلك بأن كان الماضي على ثلاثة أحرف أو على خمسة أحرف أو على ستة أحرف فإن حرف المضارعة يكون مفتوحا لا مضموما. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.